لقيت روحي ولا بنسى بفكر فيك ومش قادر على بعدك تعب خلاص بموت في البعد متمرر يا ريتني معاك ومهما تفوت سنين عمري انا بهواك حاولت انساك حاولت انساك لقيت روحي ولا بنسى بفكر فيك ومش قادر على بعدك تعب خلاص بموت في البعد متمرر يا ريتني معاك ومهما تفوت سنين عمري انا بهواك حاولت انساك بينك وبين الكلام وبين عادي نسيت كل اللي بين هوام وأول بس ما بشوفك في أي مكان يبان شوقي وأقول ليه افترقنا حرام تفوت أيام تفوت أيام وأنا في حالي مفيش بينك وبيني كلام وبين عادي نسيت كل اللي بينا أوام وأول بس ما بشوفك في أي مكان يبان شوقي وأقول ليه افترقنا حرام تفوت أيام ولاقيني حبيبي مش حمل ليالي وعرفت يا غالي اننا ملناش غير بعض ارجع يا حبيبي معقول نسيت الوعد وتريني حبيبي مش حمل ليالي البعض وعرفت يا غالي اننا ملناش